أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في سورة صاد ذكر الله عز وجل أنه فتن الأنبياء، وفي هذا تنبيه على أن كل واحد منا سيفتنه الله عز وجل، والله هو الفاتن وهو الهادي وهو المضل، كما قال موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. ففتن الله داود وفتن الله سليمان وفتن الله أيوب، ولله في ذلك الحكمة البالغة. الفتنة هذه لها أسباب كثيرة ولها فوائد كثيرة ولها نتائج كثيرة مذكورة في القرآن، والفتنة لها علامات وخفية، ولذلك كان حذيفة من الخبراء في الفتن، كيف تسري وكيف تدب وكيف تعرفها. ومن أخطر ما في قصة داود أنه كان في الفتنة ولا يعلم حتى نبه فانتبه، وهو الذي أوتي الحكمة وفصل الخطاب، قال فظن داود أن ما فتنه انتبه فنبه فخر راكعا. ولذلك المؤمن إذا انتبه أنه مفتون يخر راكعا للحق. ولهذا من أقوى الأدلة على أن فتنة داود أنها بسبب النساء، كما في الحديث فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، حتى سليمان الآن ستأتينا فتنة في النساء، لأن بعض الناس يقولون أن خطيئة داود أنه أخطأ في الحكم وحكم لأحد الخصمين. الذي يقول أنه حكم لأحد الخصمين معناه أن ما حصلت الخطيئة إلا بعد مجيء الملكين، بعد مجيء الملكين حصلت الخطيئة اللي هي أن حكم لواحد وما سمع من الثاني، بينما سياق القرآن على أن الملكين جاءوا ليضربوا له مثال لينبهوه على فتنة وقعت منه، على أنه وقع من فتنة، ولذلك هو مباشرة من يوم سمع الدعوة وحكم فيها انتبه أن هذه مماثلة تماما لقضيته، فظن داود أنما فتناه. فهذا يا إخوة يدل على أنك أنت قد تكون تقع في الفتنة وأنت لا تشعر، ولذلك حذيفة كان خبيرا بالفتن. والفتنة قد تقع في الأشياء العلمية، قد تكون في الأشياء العملية، يعني قد يزين لك سوء عملك وقد يزين لك سوء فهمك في العلم وفي العمل، لكن ما تستطيع أن تحكم أنك أنت فتنت أو هذا فتن إلا أن الله عز وجل جعلنا مرجع. ومن أعظم وهو القرآن والسنة بالفهم الصحيح، ومن أعظم ما يدلك على أنك أنت فتنت أو ما فتنت مثلا في المسائل العلمية، أولا إذا كان الطريق الذي سلكته مسلوكا من قبل وعليه الناس أو عليه جمهور الناس، هذا يريحك أنك ما فتنت، لأني أنا ما ابتدعت طريق في الصحراء لوحدي، أنا أمشي على جادة أناس، والأناس هذا هم الأكابر اللي أنا أتخذهم بيني وبين ربي. هذا من أقوى الأدلة على أنك أنت لم تفتن، ولذلك أهل الشذوذات وأهل الفتن هم الذين ابتدعوا طريقا جديدا. وأحيانا يكون الطريق مسلوك ثم ترك، ثم أنت دلك الله على آثار الأولين، فأنت عندما مشيت فيه ما مشيت لوحدك. مثلا مسألة أبي حنيفة كان فيه آثار القوم ماشين فيه كل الأمصار، ثم بعدين هجر الطريق هذا بعد 500 سنة 600 سنة هجر الطريق، لكن باقي الآثار موجودة في الطريق، وصاروا الناس في طريق ثاني. جاء واحد وقال طيب هذا الطريق هو الأول، هو اللي عليه الناس، عليه فلان وفلان وفلان أكابر المسلمين، فهل هذا يقال أنه مفتون؟ الذي مشى على طريق الأول الذي ترك. فلذلك أيها الأخوة، في المسائل العلمية والمسائل العملية في فتنة، وقد تقع فيها وأنت لا تشعر، ولا بد أن تفتن. فتن الله الأنبياء، ولكن من اللي يحكم أني أنا فتنت أو أنت فتنت أو هذا فتن؟ أول شيء، هل أنا أتيت بأمر لم يأتي به من قبلي؟ هل أنا اخترعت فهم في الإسلام جديد؟ هل أو أنا رجعت للفهم الأول؟ أو الطريق كان مسلوك وترك؟ أو الطريق هو المسلوك؟ هذا هو اللي يحدد حتى لا تدخل الأهواء. لكن الحذر، داود الذي أوتي الفتنة أوتي الحكمة وفصل الخطاب، أرسل له ملكين لينبهاه أنه وقع في الفتنة، وحكم بينهم في البداية ثم انتبه، فظن داود أنما فتناه. لكن أيضا المؤمن الحق إذا عرف أنه فتن أو أخطأ يفعل كما فعل الأنبياء، خر داود، وحتى لو لم تخر بجسدك يخر قلبك للحق، إذا عرفت أنك أخطيت أو فتنت أو يخر قلبك للحق. هذا معنى أركعوا مع الراكعين، هذا الذي يؤتى الحكمة ويؤتى العلم، الذي كما قال مسعود يدور مع الحق حيث دار، يترك هوى نفسه ويدور مع الحق حيث دار. قال الله عز وجل فخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك، نعمة كبرى من الله إنه يفتنه لينبهه وليكسره، لأن يعني الفتنة أحيانا تكسرك، مثل معصية آدم يكون عندك انكسار، إن ولذلك داود ناح على خطيئته وهذه إلين مات عليه السلام، لكن الله غفر له وبقي القلب منكسر وعبد ومتواضع وخاشع. هذا الذي يريد الله عز وجل من فتن الأنبياء ومن معصية آدم ومن غيره، يريد القلب هذا يكون منكسر متواضع خاضع. خر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى، يعني نقربه إلينا كثيرا، لأن الجنة درجات، وفيه منطقة في الجنة هي أقرب شيء إلى الرحمن وهي الزلفة، وهي جنة عدن، هذه لو ما يأتي من النعيم اللي فيها إلا أنها أقرب منطقة إلى الرحمن في الجنة، وسقفها عرش الرحمن، يعني تحس فيها بالقرب الشديد من رب العالمين، وترى الله فيها بكرة وعشية، نسأل الله من فضله. هذه الزلفة وحسن مآب. ثم قال الله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، الله عز وجل يعطاه الملك، الملك الله هو مالك الملك، هو اللي يؤتيه من يشاء وينزع ممن يشاء ويؤتيه من يحب ومن لا يحب، ولكن لا يؤتي الآخرة إلا من يحب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، لأنه كان خليفة وقاضي، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى أيضا مثل الفتنة، الهوى مثل الفتنة تماما، حلو وخفي ويتسرب في العروق وأنت ما تدري، واعتبر ذلك بهواك مع ولدك، كما قال عمر بن عبد العزيز قال ما ترون في عبد الملك ابنه؟ قالوا والله أنا من أزكى شباب قريش. يقول الجلساء قال أنا كنت أرى مثلكم ولا زلت أرى أنه مثلكم، لكني أنا خشيت أن يغلب علي حب الوالد لولد، فإن هذا الهوى الخفي ما يكاد يمسك به أحد، والله عز وجل لا يلومك على الهوى الخفي حتى تتبعه، ولذلك قال ولا تتبع الهوى. لكن وجود الهوى، كون يعقوب يهوى يوسف أكثر من إخوة الباقين، هل يعقوب يلام عليه؟ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، هل يعقوب يلام إن هواه ومحبته ليوسف أكثر من إخوانه؟ ما يلام ولا يملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة وغيرها: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. أنت لك هوى معين في ولد، في زوجة، في شيء، لكن ما تلام عليه إلين تتبع الهوى عن الهدى. الله عز وجل قال لك اعدل بين أولادك، وأنت الآن تميل تجور، لا أشهد على جور، هذا اللي تلام عليه. لكن وجود الهوى ما تلام عليه لأنك ما تملكه. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى لماذا سمي هوى؟ لأنه يسرقك قليلا قليلا حتى يهوي بك في النار، سواء الهوى في المسائل العلمية والعملية ولا شيء، هو هوى ضد الهدى. أنت مهتوي، مهتوي الشيء هذا، يعني عندك رغبة فيه، فيضلك عن إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولذلك ما يردعك من الهوى إلا أن تذكر يوم الحساب، وإن الله عز وجل سينبئكم بما كنتم تعملون وبما كنتم تسرون وبما كنتم تخفون، لا يخفى عليه خافية، هذا اللي يردعك. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. يظنون أن الكون هذا المحكم والخلق المحكم أن هذا بس كذا، أن الله يتسلى خلق الشيء هذا، ما فيه حساب، ما فيه عذاب، ما فيه، نسأل الله العافية والسلامة. ذلك ظن الذين كفروا. ولذلك هذا أقوى الأدلة على الربوبية وعلى الألوهية، أن هذا الكون المحكم والخلق المحكم والشرع المحكم له سر وله حساب وله عبادة. ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ هل هذا يتصور في الله؟ ما ظنكم برب العالمين؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ ما يمكن هذا، هذا لا يمكن عند الله عز وجل وعدله وحكمته. ثم قال تعالى يثني على القرآن، هذا القرآن، الثناء العظيم بالعبارة التي سمعتم وهي إعجاز. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. كتاب، هذا الكتاب أنزلناه من فوق إليك مبارك. ايش معنى مبارك؟ المبارك يا أخوان يعني كثير البركة، كثير المعاني، يحفظ أمر الدنيا كله وأمر الآخرة كله، وتغرف منه الأمم ولا ينفد، ولن ينفد، ويتفجر بالحكمة وبالينابيع، مهول إعجاز عظيم مبارك. كل ما اختصمنا في مسألة ورجعنا القرآن وإذا فيه أوضح من الشمس، كأن حنا المشكلة فينا كأن في عماية. كل مسألة كبيرة وصغيرة نختصم فيها ونفزع إلى أقوال الرجال ونفزع إلى، ثم نرجع القرآن وإذا هي فيك الشمس إلى قيام الساعة، وقبلنا أمم لا يحصيهم إلا الله عز وجل في أنحاء الدنيا يتخاصمون، يرجعون القرآن ويجدون الشفاء فيه. أليس هذا المعجز؟ موسى عليه السلام عصى إعجازه والتسع الآيات، وعيسى عليه السلام يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص، لكن هذا القرآن هذا الشفاء وحياة للأمم إلى قيام الساعة. لكن قال الله عز وجل: إن أردت البركة والفهم والشفاء والهدى ليتدبروا آيات. وش معنى يتدبر؟ ها؟ يعني هذا التدبر، هذا الشيء أمامك، هذا قبله وهذا دبره وكذا، وتقلبه وتشوفه، هذا التحكم منه، ما تشوفه من زاوية واحدة. اللي يشوفه الشيء من زاوية واحدة يخفى عليه أشياء. قل الذي يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. لكن التدبر معناه أنك تقبل وتدبر وأمام وخلف، الآية تقول بهكذا، وتشوف وتفكر وتربطها بالسنة وتربطها بكلام السلف، تربطها وتحاول أنك تستخرج معانيها، تغرف من معانيها التي لا تنتهي. وكل ما كنت أوسع في فهم اللغة كل ما كان السيل أكبر. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وهذا دليل على ماذا؟ في اختلاف في بعض السلف، يختلفون هل أفضل الحدر، الحدر والكثرة يعني تختم القرآن، ولا الأفضل القلة والتدبر. التدبر ما يكون مع الترتيب، صحيح الحدر يكون مع نوع تدبر وربط، ولكن التدبر والتدبر يحتاج ترتيل، والترتيل يحتاج تأني، ولذلك يفضلون الترتيل من هذا الوجه. لكن الحذر قد يحسن في أماكن والترتيل في أماكن. يعني قد تقرأ، قد يكون عندك مثل عبد الله بن عمر عنده ختمتين في النهار وفي الليل في 3 أيام، يعني مثلا 10 أجزاء يقرأها في النهار يقرأها في الليل. يقرأها في النهار يتدبر ويراجع ويسمع على الجارية، يقرأها في الليل 10 أجزاء يحذر بها يصلي بها. ففي ختمة تدبر وفي ختمة حذر، لكن الترتيل هو أساس التدبر. وليتذكر أولو الألباب، يعني صاحب اللب يعرف العقل ويعرف الفطرة ويعرف الأشياء، فالقرآن يذكره يربط له الأشياء بما غرس فيه. الله عز وجل غرس فيك أشياء والقرآن يربط لك هذه الأشياء فيها. طيب الآن نأتي لسليمان عليه السلام والفتنة التي وقع فيها أو فتن بها. ووهبنا لداود سليمان، هبة من الله، نعم العبد، ثناء عظيم عليه. من اللي يزكيه الآن؟ رب العالمين. نعم العبد، نعم العبد. يعني ولذلك هذا اللي قال مطرف، قال أيوب قال الله عنه نعم العبد، وسليمان قال عنه نعم العبد، وسليمان ربح العافية لما اختلفوا في الصابر والشاكر. إنه أواب، إنه قد تكون التعليل، يعني لأنه أواب، والأواب هو نعم العبد. ابن آدم معجون من طين وأجوف ويخطي ويصيب، لكن نعم العبد من هو؟ الأواب. كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. الأواب معناه أن قلبه طيب، معناه أنه يريد ربه، فكلما عثر كلما استزل الشيطان كلما مس طائف من الشيطان ما يكون في ضلاله يعمه، لا يرجع. هذا سيكون نعم العبد، لأن الله قال نعم العبد إنه أول، يعني كان هذه علة النعم المدح، نعم العبد إنه أواب. لن تكون معصوم، لكن خير الخطائين التواب. ولذلك سيأتي الآن عن سليمان عن داود إنه يخطي ولكن أواب، وهذا من حكمة السورة هذه. إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي سليمان ورث الملك من داود ملكا مستقرا، وشددنا ملكه عن داود، فورث سليمان كل شيء مستقر. فكان عنده 100 امرأة ويطوف عليهن في ليلة كما في الصحيح، وكان عنده الخيل، وكان عنده ملك ملك ملك، ما تكرر في تاريخ بني آدم إلا سليمان أكثر شيء، وبعدين ذو القرنين والإسكندر. يقول الثلاثة ذولا هم اللي ملكوا الأرض كلها، لكن ملك سليمان لا ينبغي لأحد، ملك عظيم. فعرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، العشي العصر، والخيل فتنة أعظم، فعرضت عليه. وبعدين أجود الخيل الصافنات، قيل إن الصفون هو كما هو مشهور أن يرفع الخيل الفرس ترفع السنبك سنبكها عن الأرض، وهذه علامة الفراهة، إذا كانت إذا وقفت تثني ترفع تقف على 3. يقول الشاعر ألف الصفون، الصفون يعني الصافن، ألف الصفون يقول على 3 كأنه من طول ذا كسيرة، كأنه كسير، فهو من كثرة صفونه وتمكنه من نفسه يعني فاره دائما صافن. وبعض مثل أبو عبيدة يقول الصافن اللي يسوي يديه ويجمعها سوا ويقف عليها، وأما الثاني اللي يرفع سنبكه هذا المخيم أو المخيم. على كل حال هو علامة في الخيل الفارهة الصافنات، ها الجياد، الجياد يعني أجود الخيل. فعرضت عليه بالعشي الصافنات الجياد، ففتن بالمال هنا الآن، فتن بالخيل، زين للناس، غفل. وعندهم مسألة الذكر هذه أمر عظيم جدا، الذكر خاصة أول النهار وآخره، فهو استعرض الخيل، ومن كثرة الخيل ومن جودتها توارت الشمس بالحجاب وهو ما ذكر ربه. فقال إني أحببت حب الخير، والعرب تسمي الخيل الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا في الحديث، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وجاءه زعيم طيء زيد فقال ما اسمك؟ قال أنا زيد الخيل. قال أنت زيد الخير، زيد الخير. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني فتنني عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني الشمس توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ويقولون إن أكل الخيل حلال وإن القوم كانوا في فاقة، فالمهم أن أضحى بها لله مثل الهدي، نذبح أطيب البل اللي نحبها لله عز وجل ويأكلون الناس. هذا القول المشهور أنه ضربها بالسوق والأناق فعوضه الله الريح. لكن يا ما أقول لكم تدبروا، والله لو تشوفون السلف كيف يتدبرون الآية ويطلعون معاني ما تخطر على بالك، واللغة تعطيهم والقرآن يعطيهم. يعني بذكر لكم واحد، ولهم ذكروا 10 معاني في هذا، لكن بذكر معنى واحد. يقولون لا، هو يقول إني، هو يقول كان يصلي ومستغرق في ذكر الآخرة إلين عرضوا الخيل وردوها وتوارت في الحجاب ودخلت في الاسطبلات وما انتبه لها، عكس هذيك. ثم يا منه خلص ذكره وخلص صلاته قال ردوها علي، يعني خليني أشوفها، أنا ما شفت، أنا كنت مستغرق في الخير. ها، ثم أخذ يمسحها بالسوق والأعناق محبة وكذا. طيب هذا عكس ذيك، والقرآن يحتمل تمام، ما تجد أن الآية تنفي المعنى الثاني. طيب قوله عن ذكر ربي، يعني إني أحببت حب الخير، يعني حب الآخرة. عن ذكر ربي أي بسبب ذكر ربي، كما تقول فلان يتكلم عن عقيدة أو يتكلم عن إيمان. شوف كيف يركب المعنى، إني أحببت حب الخير أي حب الآخرة، عن ذكر ربي بسبب ذكري لربي، اشتقت الآخرة ونسيتكم أنتم ودنياكم، حتى توارت بالحجاب، حتى دخلت الخيل في حجابها في اسطبلاتها، فلما فرغ من ذكره قال ردوها علي حتى أنظر فيها. هذا معنى، وقال بسلف. فأنت سواء رجحت ولا ما رجحت، بس أنت تتعجب من هذا القرآن. هذا الإعجاز، إنه يحتمل معاني معاني. والله لو أنا الآن أستعرض لكم ما قال السلف في هذه الآية وكيف كل واحد ينظر من زاوية والقرآن يحتيه، لكن عاد إذا في سنة ثبت هذا الشيء. طيب، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال تعالى ولقد فتنا سليمان، هذه فتنة غير فتنة المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، سليمان حصل منه فتنة عليه السلام، ولا تخل بمقامه الأعلى. إنه يقول، يعني المشهور أنه في خصومة من الخصومات، أنه كأنه في الخصومة هذه ما حكم بالقسط القسط، يعني وإن كان فيها مجال، لأجل أن هذا الخصم قرابة أو قرابة أحد المحبوبات عند إلى آخر. المهم أنه حصل منه يعني نوع مثل ما حصل من أبي عليه السلام. فكان سليمان أعطاه الله عز وجل الخاتم، والخاتم هذا من الله، أعطاه إياه يدير به مملكته، خاصة الشياطين تحكم فيهم ويتحكم في هؤلاء بالخاتم. ولذلك شوفوا الآن في الخيال الشعبي خاتم سليمان وخاتم سليمان، مثل عصا موسى. فالخاتم، وكان والخاتم هذا فيه ذكر الله عز وجل، وكان من تعظيمه لله عز وجل إذا أراد أن يدخل الخلاء يخلع الخاتم ويضعه عند إحدى زوجاته، حتى أنه يخرج من الخلاء ثم يأخذ الخاتم ويلبس الذي هو يدير به مملكته. فالله عز وجل أراد فتنته لأجل أن ينيب، فألقى الله شبه سليمان على شيطان من الشياطين اسمه صخر. هذا المشهور. ترى يا أخوان مسألة المشهور لا مدام أنه ما في شيء فيها، يعني أنا أقول لكم مثلا بطاري سليمان، في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها لما اتخذت لعب اتخذت خيل لها أجنحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيل لها أجنحة؟ قالت أليست خيل سليمان لها أجنحة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قول عائشة في الصحيح أليست خيل سليمان لها أجنحة، من جابتها؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال إن خيل سليمان لها أجنحة مثلا؟ هل في حديث إن قال خيل سليمان لها أجنحة؟ لكن معناه أن فيه أشياء متداولة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الفيصل وقال حدثوا ولا حرج، يعني في أشياء صحيحة وفي أشياء دخلت، لكن العبرة حدث ولا حرج، العبرة إلا إذا كان فيه تناقص من الأنبياء أو مخالفة للشريعة قف. فقال فألقى الله شبهه على هذا الشيطان، فجاء للمرأة فإذا هو سليمان أمامه، فأعطته الخاتم فلبس الخاتم وجلس على الكرسي، وهذا معنى ألقينا على كرسيه جسدا، وأصبحوا ليتحكم في الجن، لكن ما يستطيع الوصول إلى نساء سليمان، لكن المملكة وإدارة المملكة والشياطين أصبح يتحكم فيهم. هذا مكث 40 يوم، وأخذ خاتم سليمان هذا وألقاه في البحر، هذا الجني ألقى خاتم سليمان في البحر، ومكث 40 يوم، هو اللي يدير المملكة باسم سليمان، لكن ما يصل إلى النساء ولا يصل إلى شيء يخل بسليمان. سليمان عرف أنه في فتنة خلاص، فخرج، الأمر ليس بيده الآن، خرج وذهب وأصابته، يعني أخذ يتنقل بين الناس، حتى قالوا أصابته مجاعة وفاقة، ما حد يعرف سليمان، يعني ما حد يعرف أن هذا شبهه صار على الآخر. ففي مرة مر على امرأة من إسرائيل وعندها إما طلب منها ولا شراء، إن كان معه شيء، عندها حوت مملح ثنتين، فأخذها لأنه يسد جوعه فقط بعد هذا. فلما أنها فتح إحدى السمكتين وجد الخاتم اللي يلقاه الآخر في البحر الشيطان. وفي تلك الفترة هم أخرجوا كتب السحر اللي في سورة البقرة، فلبس الخاتم فأصبحت الشياطين تطيعه هو، وأمسك هرب الجني فأمسك به سليمان وأطبقه في سجن وضعه يقولون في البحر إلى أن يبعث الله، ورجع له ملكه. سبحان الله، بعد الفتنة هذه وأناب إلى ربه، أناب له ملكه، هو أناب إلى ربه وسأل ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. بعد هذه الفتنة سأل ربه أن يعطيه ملك لا ينبغي لأحد من بعده، سؤال من الله له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد في الحديث الصحيح أيضا أن قال إني أمسكت بالشيطان حتى وجدت برد لعابه على يدي، فأردت أن أربطه بسارية من سوار المسجد حتى يصبح يلعب به صبيان المدينة، فذكرت ماذا؟ دعوة أخي سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأطلقت. وهذا أيضا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الأنبياء. قال الله عز وجل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، يعني الجسد يشبه سليمان وليس، ثم أناب، أناب الملك إليه ورجع هو للملك ورجع هو إلى ربه. قال رب اغفر لي، معناه أن الفتنة هذه عن خطيئة، ولكن خطايا المقربين حسنات الأبرار. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. سبحان الله، الريح هذه وصفت بوصفين، إنها عاصفة في سورة الأنبياء وإنها رخاء، فكيف الجمع بينها؟ ها؟ بأمره. طيب هي تمشي بأمره، كيف تكون عاصفة وتكون رخاء؟ الرخاء هي الريح اللينة القوية المتشابهة ليس فيها دفع، وإنما هي على ميزان واحد، يعني مشيها يكون على ميزان واحد رخاء. والعاصفة اللي هي إعصار، مثل إعصار. نعم أحسن، عاصفة عند الإقلاع مثل الطائرات، ورخاء إذا استوت على متن الهواء. سبحان الله العظيم، فكان يبسط بساطه ويكون معه 4000 فارس وتظله الطير ومعه الجن ومعه الملك العظيم، ثم يأمر الريح بأمره، فتكون في البداية عاصفة يعني تحمله بقوة كهيئة الطائرة عندما تقلع، إلين تضع على متن الهواء الأولى، ثم تأتي الريح الرخاء اللينة القوية اللي ما يكون فيها دفع، مختلفة كلها متشابهة، فتدفع غدوها شهر ورواحها شهر، أول النهار تقطع مسيرة شهر وآخر النهار تقطع مسيرة شهر. قال تعالى تجري بأمري رخاء حيث أصاب، إيش معنى أصاب هنا؟ أراد، حيث أراد، وهذا موجود في لغة العرب، يقولون أصاب الكلام فلم يستطع، أصاب الكلام فلم يستطع، يعني أراد الكلام فلم يستطع. ويقال أن 2 من علماء اللغة ذهبوا إلى رؤبة ليسألوها عن هذه الكلمة اللي هي أصاب، هل هي موجودة في اللغة بمعنى أراد وقصد؟ فلما خرج إليهم قال أين تصيبان أو ماذا تصيبان؟ قالوا طلبتنا هذه الكلمة، يعني حنا جينا لأجل هذه الكلمة، فهو حيث أصاب يعني حيث أراد. والشياطين كل بناء وغواص، سبحان الله العظيم، ملك الشياطين مسخرهم الله له ولا ينبغي لأحد من بعد. بعضهم بناء، وذكر الله في سورة سبأ وش يبنون؟ المحاريب والتماثيل والأبراج والصرح الممرد من قوارير والقبة اللي وضعوها عليه من زجاج واتكى فيها على من سأته حتى أتاه الموت، قبة من زجاج يرونه الشياطين سنة كاملة، وهم لو علموا ما لبثوا في العذاب المهين، يرونه ولا يدرون أنه ميت. والمرأة اللي رفعت كشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، هذا كله تبنيه الشياطين. واليوم الناس إذا رأوا شيئا معجبا قالوا هذا من جن سليمان، إذا رأوا آبار عجيبة ولا هذا البناء. والغواص يغوصون في المحيطات وفي أعماق البحار ويستخرجون لكنوز البحر من الصدف ومن اللؤلؤ ومن ملك لا ينبغي لأحد بعد. ثم قال وآخرين مقرنين في الأصفاد، في أيضا أنواع منهم مربطين في الأصفاد لأنهم عصوه. قال الله عز وجل هذا عطاؤنا، يعني إذا أعطينا في الدنيا شوف كيف العطاء، هذا شيء من عطائنا، لكن هذا لسليمان، هذا عطاؤنا، يعني حتى يعرف النعمة ويشكر الله عليها. ثم زاده الله على هذا العطاء بماذا؟ بإطلاق يده فيه، افعل ما تشاء، لأنه يعرف أنه لن يفعل إلا ما يحب الله عز وجل. فقال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. تخيل ملك يقول الله له أنت لن تحاسب، افعل ما تشاء، أعطي من تشاء وامنع من تشاء، افعل ما تشاء، هذا من تمام الملك، يعني رب العالمين اللي فوقه معطيه تصريح افعل ما تشاء. لكن لأنه قد زكاه قبل، ومن التزكية الفتنة ورجوعه إلى الله عز وجل وطلب المغفرة. ثم قال تعالى وأيضا لا تظن أن هذا كله ينقص من نصيبه في الآخرة، هذا كله في الدنيا. وإن له عندنا لزلفى، تقريب أيضا وحسن مآب، هذا إذا أعطى الله أعطى في الدنيا وفي الآخرة، وهذا عطاءه لأنبيائه. سبحان الله العظيم، هذه فتنة داود وهذه فتنة سليمان وستأتي فتنة أيوب، وكل هذه تعطيك ملمح عن الفتنة وعن الدخول فيها والخروج منها والاستغفار منها. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا بعصمته ويتوب علينا، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يكلنا لأنفسنا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.